خاب لي الظن في الصحاب اللي بيهم كنت نفخر ونفايش فيا خلاو سم الظفار والنياب وين يحضروا يهرنوا مثل هوارش بقلوب قصا من الحجر ووجوه صلاب قفال الهند ما نطرشوا بمطارش السون تقول مرحبا بمجي الحباب وجوهم كنشرا ولا تحمل غاوش والله ما بقات حرمال دروش السون هم يجرحوا وعيونهم يكويو بيديهم يشيروا القصام والدعاوي يقيلوا ويباتوا مثل الدياب يعويو ملوكهم يطلعوا بغياب غير جاوي من الدرق عنهم يبداو فيه يدويو ويقطعوا لحمو في الساعة بلا جناوي عرفتني هاد الحزاب سيرة الناس ويحمل لا عنده في مخازنو دراهم صحب الزلاغي عندي من قوارة نحاس خير من صحب تشر الخلق من بنادم عشان حبوب خاطري تشفيني يا سيدنا جافيني وعلاش تشفى حبيتك من خاطري ولا ردتيني يا سيدنا تمنيني عشان تلقى قلبتي في القول باش وعدتيني يا سيدنا شو صوتيني قفني يا الشعر والقوافي زين بلادي صوت ودنيا الخير صامتو يرى الخير صامتو يرى على شال جافيت في قلبي شفوه اللي ناوي بزيار صوري وادمي اللي زرتو لكم ما ظنيتك بالخير ما تكافي يا سلام خليتي عيني على الشفر شو أفا يا سيدنا سيدي محبوب خاطري غاب في نوبة ما نويتو بعد العشرة على الرصاميليم مغروم فيه يا من صابوق الحبيب فيه نار الهوى سداتي من الهوبة حرها بحشايات والدوام في تلهيم والشوق زادني تلهبو والقلب بشفى منهو حتى فنيت وبقيت عجوبة من درني عطاني بالهوى بقيت غريب العروق في عضايا دابو وبقيت بشفى مخلوق دم وعيني مسكوبة على خدودي طالع مثال مسكين والصد زادني تعذبو كفي بغلو اللي هويت ما فيه رطوبة ما شفت من حالي هو ولا علم بالغين إلا الرحيم يبقى في المكتوبة الصبر العشيق حمله عليه وشيب والعاشقين ما يعبوا الحب ما استوى وانا كويتك يا من كوبا من فرح الحبوب لي ما نويت يجيب طال الجفا مع تعذبوا حديث كل شي مشلوم محبوب خاطري غضبوبا ما نويت بعد العشاق على الرصاميين غرم فيه يا من صابو سيدي الفراق زاد للقلب صعوبة الجفا والتهان على العشيق راه صعيب واللي عشيق كيف يصابو والوعد والقدر مكتوب الحبيب تاهتي هالقروبة لولي تاهتي نوتي هو على العشيق حليم صافي خص غير جابو ولا يجاوبو مجلوب ولا يجود تجال حروبة على رضا يرضاني من حال ساكني الحبيب حبي عليه فاقذبو قلبي عليه ساليو والروح من جماله مغلوبة هاشمي ومعلي عذرتو شيت قريب قلبي على الرضا يصطابو بالمرغوب شمس الضحاك حسن ومرغوبة البدر والسراج محسنو شميع تغيب تطرح به لي يا طابو عند الناس اليوم صحبة سبب واللي تخلطوا يبغي يشمت فيك ايه بالمناصف يحتل عليك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم غير ترك له يرشح بك ما يخليك ما شاء الله ما شاء الله داير كابوس الغدر في يدو يتسناك غير تغفل يسقيك شغوبة يلا طيب يلا طيب شلا خممتي والقلب ملان بالخديعة والوجه يبان لك زين في حلة مدوبة شهاب تنظر فيه سبحان الله Thank you. قلبي يا قلبي توب وانت من الهواك والغيه وعلم ما باقي من تعاشروا وتنصفوا وتنبهوا على المعيوبة وكلامك يبغي قلبي يا قلبي توب وانت من الهوى وعلم ما باقي من تعاشروا وتنصفوا وتنبهوا على المعيوبة وكلامك يبغي قال يا ناس سيدي عتي يا القلب الغافل تخصوات صمت كاي يقولوا العلا حكمة مجدوه الناس وخدمة صوات عام حسن الكلمة بغير الدماء اللي تبغي تعاشرو زيلو في ما يدير لا تصلح له معيوبة حالو يبقى ايه اسيدي وصاو الاولين في زمان اخر على المصانعة عاد صدق عجوبة والخدعة تبين قلبي يا قلبي تود وانت من الهواك والغي وعلم ما باقي من تعاشرو وكلامك يبغي قال يا ناس سيدي حساب ما قريتي ولا شفتي كتاب سمعت في حديث صام سلامة وصفات وقرامة والكلام نكد ودامة على الشمة لا تشكر لا الدم لا تمدح لا تجي وخذ حذرك وقرا العقوبة سرك لا تجي سيدي واللي شفتيه فوق صوام تحرب قوليه هادي فرصة وتوبة عدتم وشكر ليه يا قلبي توب وانت من الهوى كوردي على Thank you. عيني عافيني رحمت كنان خد حملي تسرح يتخاب علي يا من بلاني عافيني رحمت كنان خد حملي تسرح يتخاب علي اليوم ضال هموم قلبي تسلى لما يتركوا وجاعي ويزلوا ما تبقى تقبى على قلبي تبلى والقصد اللي طلبت نصبر بوصلوا انت يقضي السرور من نوم الغفلة لا حسن رقيب نخشى من قولوا نحمد رب السماء ونسجد للقبلة والقول اليوم عاد صادف تقبلو عندني قوتو وصارخني حولو ما انت شي غايب نرجاك يا الجليل وما انت شي عجز تعذر يا المولى قريب حاضر نظر معطاه حسانك جزيل تقد تشفي من داس العبد كل علا والبدان ضعيفة والحمل جاير تقيل والخلايق ما تحضر حال من تبلا إلى أشكال عبد على سيدو يزيد يقبال يحرروا ويديروا فلات بالمعالي باب الإجابة عندك ما تسبب قفال مخازنك مفتوحة الساعي بحالي من بلالي رحمت كنا خف حملي تسرح يتخاب علي ما عطاك لمن سعاك يا نعم الجليل ما ينقص من خزين الكنز المالي إلا تبغي بحكمتك تشفي العليل ويلا تبغي بقل يرجع دومالي ويلا تبغي نضيع يدنا للتفضيل ترفع جاهو ويكون في منزل عالي ويلا تبغي شقي سعدو يا جليل سمح له في الجرام وتجعلو ولي عفوك جود على أوصات بحالي يا إله سألتك بيجا حق جبريل وملايك العرش اسمع العلي جاع عزرائيل وميكائيل وإسرافيل حاجتي لبغيها بالعزم تنقطالي بجا حرمة عبدك إبراهيم الخليل كل ما نطلب ليك الحيني نعطالي ونشرع ذاتي حلة بسر جلال خلف وامامي ويميني مع شمالي يعيش عبدك في الراحة ما يشوف تنكال نغتنم شهوة مقصودي لا وفالي يا من بلاني عادي رحمت كنا خف حملي تسرع يا صعبالي يا من بلاني عادي رحمت كنا خف حملي تسرع يا صعبالي We'll be right back. تطلب طلب رب لا يبخل جيد من عطاء وابو محلولة ما عز على الكريم اللي توسل لين كثير الدعاء دعوته مقبولة من لا يسهى ولا ينام ولا يغفل لبسني من رضاه حلان كمولة وعطاني كامل طلع طاح ولا وعقل ورفع قدري ولا منعني من صلاة وكان جنبي قيام دولة